وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. And caused the earth to burst with springs, and the waters met for a matter already predestined.